بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في شرح كتاب الزكاة من الرسالة رسالة أبي زيد القيروان. وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجمع القمح والشعير السلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك. كذلك تجمع أصناف القطنية، كذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والدخن أو والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. بعد أن ذكرنا ما سبق فيما يتعلق بزكاة الزرع والحرث، وبينا ما ذكره المؤلف، أشار هنا إلى مسألة، وهي مسألة ضم القمح إلى الشعير. سبق أن ذكرنا أن الزكاة في الحرث والزرع جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عن الجميع إلى اليمن، أنه قال: تخرج الزكاة من الشعير والحنطة، أي القمح والتمر والنخيل والزبيب. وجاء في أثر آخر أيضا كان مرسلا فيه الأمر بأخذ من العنب. هذه الأربع جاء النص على أخذ الزكاة منها، والصحيح أنه يقصر على هذه الأربع، والباقي فإنه يخرج منها ولكن ليس بمقدار محدد. هذه الأربع كما سبق ذكره فيها نصاب معين وهو خمسة أوسق، وسبق تحديده، ويعطى منها يوم حصاده، وبينا ما المراد بالحصاد على التفصيل وقد سبق. وأما غير الأربعة فهل يخرج الزكاة منها أو لا؟ فالأقرب للصواب أنه يخرج منها لكن من غير تقدير، من غير إلزام بنصاب معين أو تحديد قدر معين يخرج. أما الأربعة فجاء فيها تحديد أنها إذا وصلت إلى خمسة أوسق أخرج منها مقدارا معينا. ويستدرك على المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا أنه لم يشر إلى المقدار الذي يخرج في زكاة الأرض. جاء في الحديث، حديث ابن عمر، جاء في حديث جابر، وجاء في الحديث أيضا ابن عباس أو علي رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما كان من النضح والسواقي والرواحل نصف العشر. وهذا يدل على المقدار الذي يخرج من زكاة الأرض، فما سقي بماء السماء يخرج منه صاحبه العشر، وما سقي بيده وبالرواحل والآبار والعيون فهذا يخرج منه نصف العشر. والأحاديث في هذا كما ذكر حديث ابن عمر عند مسلم، وكذا جاء من حديث جابر وغيرهما، واضحة صريحة. ولا شك أن الحكمة في هذا واضحة، لأن الذي يكتسب هذا الزرع دون تعب من السقيا لا يلزمه من التكاليف ما يلزم ذاك الذي يسقيه من آبار ومن عيون ونحوها. فناسب من كانت التكاليف في حقه سهلة أن تكون نسبة مقدار الإخراج أكثر ممن كان قد تكلف في سقيا زرعه وحرثه، وهذا من حكم أو من حكمة الشريعة، هذا هو المقدار الذي يخرج. طيب، هذه أنواع الزروع، وقلنا مذهب مالك في الزكاة أن كل ما يقتات يخرج منه الزكاة. طيب، بالنسبة للقمح والشعير متقاربة نوعا ما ومتحدة، فهل يضم أحدهما إلى الآخر القمح والشعير؟ ها هنا القمح والشعير وغيره من الأجناس المختلفة المتقاربة يقع الإشكال فيها في بابين، باب الزكاة وباب الربا. يعني هل نجعل القمح والشعير جنسا واحدا أو هي أجناس مختلفة؟ هنا قال ويجمع القمح والشعير. إذا جمعنا القمح والشعير وجعلنا نصابهما واحدا، يعني لا يزكي إلا من اكتسب 5 أوسق وزيادة. فرضا عنده 3 أوسق قمح ووسقين من الشعير، فليس عنده 5 من القمح فلا تجب الزكاة، ولا عنده 5 من الشعير فلا تجب الزكاة، لكن إذا ضم القمح إلى الشعير كم صارت؟ 5، تجب عليه الزكاة بهذا الاعتبار. فهو يقول يجمع القمح مع الشعير، إذن على أنهما جنس واحد. طيب، إذا جئنا إلى الربا، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد. طيب، هذا عنده شعير وهذا عنده قمح، إذا باع هذا هذا للآخر، باع هذا الشعير وأعطاه الآخر قمح، هل يشترط هنا التقابض يدا بيد؟ فعلى أنهما جنس واحد كما ذكر هنا في الزكاة لا بد، لا يلزم التقابض، أو إذا كان جنسا واحد لزم التقابض والتماثل، لا بد من التقابض والتماثل، لكن إذا كانا جنسين مختلفين لزم التقابض ولم يلزم التماثل. فنقول هنا باعه قمح بقمح، صاعين بصاعين يدا بيد، باعه قمح بشعير فيجوز صاعين ب3 أو 5 بشرط يد بيد، لأن القمح غير الشعير يخالف الجنس، لكن لما نقول يضم القمح إلى الشعير إذن هما جنس واحد، وبالتالي على أنهما جنس واحد، يعني القمح والشعير سواء كيف كيف، إذن في البيع يجوز لا بد من التماثل، لا يجوز أن تبيع قمح بشعير تفاضلا بالزيادة، لا بد يكون بالتساوي وزنا وكيلا ويدا بيد. فهنا يقع الإشكال، وفي حقيقة في المذهب فيه بعض الأمور التي فيها نوع عدم اضطراد، لذلك اختلفت أقواله في هذه المسألة، لكن قرر المؤلف أن القمح يجمع مع الشعير، وكذلك السلت، السلت نوع من الشعير أبيض لا قشر له، قال يجمع، هذه تجمع، ولكن إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الربا فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم لكن يدا بيد، جعل القمح جنسا والشعير جنسا آخر، فهذا يدل على أنهما لا يجمعان، وكل يعتبر له نصابه. والمؤلف قرر أنها تجمع، وهو مشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. فإذا اجتمع من ذلك من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك، هذا واضح. وكذلك تجمع أصناف القطنية، أصناف القطنية المراد بالقطنية التي تقطن مكان معين كالجبال والفول وما كان نحوها مما يعني يقطن محلا، فهذه تجمع بعضها إلى بعض في اعتبار مقدار الزكاة لتصل إلى 5 أوسق. هذا القول بأنه تخرج منها زكاة محددة، وهو قول المذهب، لأن هذه من القوت، تعتبر من القوت، فإذا اجتمع عند هذا يعني يجمع الفول مع الجلبان مع اللوبيا مع غيرها مما تسمى بالقطنية، هذه يجمعها كلها، فإذا وصل عند 5 أوسق لزمته الزكاة، إن سقاها بتاع به نصف العشر، وإن سقيت بماء السماء ففيها العشر. والأقرب أنه يزكي ما تيسر بما تطيب نفسه، ووجوبا من غير تحديد مقدار معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الزكاة بمقدار معين على الأربعة التي سبقت له. قال: وكذلك تجمع أصناف التمر. هذا واضح، التمر رطب أو سكري أو البلح أو غير من الأنواع من أنواع التمر، كلها تعتبر تمرا تجمع، وهو صنف واحد تجب فيه الزكاة كما جاء في الحديث، فإذا بلغ 5 أوسق أخرج العشر أو نصف العشر على التفصيل السلف. وكذلك أصناف الزبيب، أيضا الزبيب بجميع أنواعه، كبيرا صغيرا شديد اليبس خفيف اليبس، هذا كله يجمع ويضم بعضه إلى بعض. والأرز أيضا صنف لحاله بجميع أنواعه، والدخن صنف لحاله بجميع أنواعه، والذرة معلومة صنف لحاله، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. الزبيب جاء فيه الحديث أنه يخرج منه الزكاة، أما الباقي كالأرز والدخن والذرة فهذه ما لا لم يجد فيها شيء معين من النصوص، نقول يخرج منها ما تيسر ومن غير مقدار معين. الدخن نوع من الطعام لا شك ولا ريب، أو من الحبوب، نوع من الحبوب، ويعني حقيقته لا أذكر في ذلك الآن، لكن هو أظن قريب من الأرز أو قريب من الذرة، مشهور هو في الشام، مشهور في الشام وغيرها، وحتى هو في البلد يعني موجود، لكن تسميته بدارجتنا لا يحضرني شيء. هذه أيضا لا يوجد فيها نص، إنما يخرج ما تيسر. قال: وإذا كان في الحائط، الحائط يطلق على البستان، الحائط مو جدار، الحائط هو البستان، وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، يعني بستان فيه أنواع من التمر الجيد والممتاز والدرجة الرفيعة وفيه غيره، فهل يتخير من أحسنه أو يأخذ من رديئه أو يأخذ من وسطه؟ يأخذ ويزكي مقدار الذي يلزمه من أوسطه، لا يلزم بالرفيع، كما أنه لا يدفع ما هو ماذا؟ ما هو رديء، فإن ذلك لا يشرع، وإنما يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من وسطه. وقال الله جل وعلا في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أرجونا من التمر معلق، فقال: ما هذا؟ قالوا: صدقة، تصدق بها رجل، وكان هذا النوع رديئا جدا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رب هذه الصدقة لو أراد أخرج أطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشفة يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. لا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو أعطي إليكم لا تأخذونه إلا أن تغمضوا فيه. فينبغي الإخراج من يعني أقل شيء من وسطه، وإذا يعني تطوع وأخرج من أحسنه فذاك أجره يرجع إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الحديث النهي عن الإخراج من الجعرور ولون الحبيق وأن تؤخذ الصدقة منه، وهذان نوعان من التمر الرديء جدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الصدقة من هذين النوعين. والحديث رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، أو رواه الطبراني في معجمه الصحيح، وهو حديث صحيح. فإذا كان في البستان أنواع كثيرة منها الجيد والمتوسط والرديء فإنه يخرج من المتوسط، ولا يجوز لصاحب الصدقة أن يقصد الرديء، ولا يجوز للذي يجمع الزكاة الجابي أن يقصد الرفيع، وإنما يطلب وسط الصدقة وسط المال، فإن تطوع صاحبها أخرج أنفسها فذلك أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله اليمن وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا يتتبع ما هو أرفع ما عندهم فإن ذلك غير يزكي. ويزكي أو ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته. الزيتون عند مالك يزكى، وهو قول غيره من أهل العلم أيضا، قالوا لأنه أو قال المالكية لأنه يعتبر قوتا، لكن في المذهب أيضا على عدم اعتباره قوت أو من القوت فلا يزكى، لكن المشهور أنه يزكى. كيف يزكى؟ يجمع الزيتون بقدر 5 أوسق، الوسق كان 60 صاع، 65 300 صاع، والصاع فيه 4 أمداد صار 1200 مد، 1200 مد. المد كم يسع؟ المد يسع تقريبا، يعني ما بين أو لا يزيد على 0.69 لتر المد تقريبا. فأربعة أمداد يعني الصاع يصير كم؟ 2.76 لتر تقريبا. فالصاع من الشيء أن تأخذ إناء يسع 2.76 لتر تملي هذا الإناء بهذا الماء أو شيء من السائل حتى يأخذ هذا الحجم، حجم 2.76 2.75 4 تقريبا. إذا أخذ هذا الحجم فبهذا يعتبر الصاع، تمليه من أي نوع من الأنواع فهذاك هو تحديد الصاع، لأن الصاع عبارة عن حجم وليس بوزن، فلا يقدر الصاع بالوزن وإنما يقدر بالحجم. يعني إذا جئنا إلى إناء ومليناه بسائل قدرة 2.76 لتر تكون لنا حجم إناء معين، هذا الإناء هذا هو الصاع كما قال بالصاع الذي يقتاتون به، نأخذ هذا الصاع نملئه قمحا ونزنه، ثم نمليه شعير ونزنه، ونمليه تمرا ونزن، ثم زبيبا ونزن، هل الأوزان واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، والحجم واحد، وكون الحجم واحد لا يلزم أن يكون الوزن واحدا، لا يلزم أن يكون الوزن. فهذا الزيتون إذا بلغ 5 أوسق يعني 300 صاع ماذا يفعل؟ يحصر هذا الزيتون ويخرج منه العشر أو نصف العشر على ما سبق. الغالب الزيتون يسقى بماذا؟ بماء السماء، ما هو بالعيون أو لا يتكلف فيه، بماء السماء. فيخرج منه كم؟ العشر، العشر. فخمسة أوسق يخرج منها ماذا؟ يعني يعصر هذا 5 أوسق تعطيه زيتا، يخرج العشر، عشره، يخرج عشره ذلك. ولذلك قال وإذا كان ويزكى الزيت إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته. الزيتون كما هو مقرر وذكرت في مذهب مالك يخرج منه الزكاة. واستدلوا أيضا لهذا بالآية وهو قوله جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان تشابها وغير متشابه كله من ثمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا. حق الزيتون أن يزكى، لكن قد يقال هنا ذكر الرمان والزيتون والرمان، فهل يخرج، فهل يقول المالكية بزكاة الرمان أو لا؟ سيأتيك عن قريب ولا زكاة في الفواكه والخضر. إذن الرمان من الفاكهة لا زكاة فيه، كيف أخرجناه من الآية؟ فالأقرب أن الزيتون لا زكاة فيه إلا بما تيسر، إذا جناه أخرج ما طابت به نفسه من غير تحديد لمقدار. ويخرج من الزلجلان وحب الفجر من زيته، يعني كل حب يخرج منه زيت قال يجعل منه خمسة أوسق ويعصر ويخرج منه أي من زيته قدر العشر أو نصف العشر، فإن باع ذلك أجزأ أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. إذا جمع خمسة أوسق فباعه ولم يعصر أخرج من الثمن قدر العشر أو قدر نصف العشر، قال إن شاء الله يجزئه، إشارة إلى الخلاف، وأن الأفضل في المذهب أن يخرج من الزيت. والذي يظهر أقرب هو ما ذكرناه هذا. قال ولا زكاة في الفواكه والخضر. الزكاة في الفواكه والخضر في قول جمهور العلماء لا زكاة فيها، وروى الترمذي في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح، حديث معاذ، وأنه لا يأخذ من الزكاة من الخضر أو من الفواكه، الحديث ضعيف. لكن قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن الفواكه والخضر لا زكاة فيها، وهذا قول جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، ووافقه من المالكية الإمام أبو بكر بن العربي المعافي الغرناطي رحمه الله تعالى الأندلسي، فإنه وافق أبا حنيفة في المسألة ورد على المذهب، هو مالكي لكن رد القول قول المالكية، فقال قول أصحابنا ضعيف والقول قول أبي حنيفة، والأقرب للصواب هو قول جمهور العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الأخذ للزكاة من الخضر ومن ماذا ومن الفواكه، لم يرد في هذا ما يدل على نجوم الزكاة فيها. والزكاة يعني قد شرعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأخذ من كذا وكذا، ولم يجري العمل على أخذها من الخضر والفواكه، والعمل يعتبر يعني دليلا قويا في هذا الباب، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين ومن بعدهم. أما أبو حنيفة فقد اعتبر في ذلك الإخراج، أي أنها تخرج من الأرض، كونها تخرج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبة ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. اعتبر أبو حنيفة ما يخرج من الأرض تلزم فيه الزكاة، وقول الجمهور أقرب وأصح. قال ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد بحسب ذلك وإن قل. انتهى الكلام على زكاة الحرث والزرع، وانتقل للكلام على زكاة العين، اسماء العين، والمراد بالعين الذهب والفضة في هذا الباب، باب الزكاة العين هو الذهب والفضة، وبدأ بالذهب. فما هو مقدار الذهب؟ مقدار الذهب 20 دينارا، وهذا في قول جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه ربع العشر، هذه ربع العشر يعني نصف دينار، يعني ماذا؟ نصف دينار. وليس في الفضة زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، فإذا خمسة أواق فإذا بلغت خمسة أواق ففيها نصف العشر، وفي رواية حتى تبلغ 200 درهم ففيها ربع العشر. وليس في 99 و100 درهم زكاة، يعني لا بد من أن تبلغ 200 درهم. قال ولا زكاة بأقل من 20 دينار. الدينار دينار الذهبي المسكوك قديما، وهو الآن غير موجود يعني إلا في متاحف، وتقديره حسب ما قدره أهل العلم هو يعني وزنه 4.25 غرام. الدينار الذهبي وزنه 4.25 غرام من الذهب الخالص. فإذا ضربنا أو إذا قمنا بعملية الضرب 20 في 4.25 صار كم؟ 85 غرام. إذن لا زكاة في الذهب حتى يصل إلى 85 غراما، فيخرج فيه ربع العشر 1/40. إذا قسمت 1/40 إيش يعطيك؟ 0.025. اللي يقولها الناس 2.5%. إيش معنى 2.5%؟ 0.025 من أين جاءت؟ من ربع العشر. إيش معنى ربع العشر؟ 1/4 صارت كم؟ 1/40. تقسم 1/40 تعطيك 0.025. إيش معناه بالنسبة؟ 2.5%. فما زاد فبحسب ذلك وإن قل، يعني 85 غرام تخرج ربع العشر كم؟ 2.125. إذا كان عندك 89 غرام تخرج أيضا ربع العشر، هذه الزيادة بحسبها، يعني 85 غرام فيها 2.125، 89 غرام فيها كذا، تضرب 89 في 2.25 قسم على 85 تجد الوزن من الذهب بالغرامات الذي يجب عليك أن تخرجه، ويجب الإخراج من العين أي من الذهب. إذا ما وجد أخرج بالمال، والأفضل يخرج ذهبا، فإن لم يجد أخرج بالمال، فإن لم يكن عنده مال باع شيئا من الذهب وأخرج مقدار الزكاة. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم كما ذكرنا الحديث، وذلك 5 أواق حديث ابن سعيد الخدري، وليس فيما دون 5 أواق صدق. الأواق جمع إيش؟ جمع أوقية، وفي رواية وليس فيما دون 5 من الرقة، الرقة من يعني أصلها ورق، أصلها ورق حذف الواو وأبدل بهاء في أخيه فصال رقة. ليس 5 أواق. والأوقية 40 درهما من وزن 7، 40 درهم. الدرهم وزنه تقريبا 2.97 غرام، 2.97 غرام. إذا ضربنا 2.97 غرام في 200 كم يصير؟ 2.97 في 200 4.95، 594 غرام. 2.97 إضافة 14 18 19 5، 594 غرام. نصاب الذهب 594 غرام تقريبا، يعني بين 594 غرام، 95 96 حتى 97، هذا هو نصاب الفضة. فمن كان عنده هذا النصاب لزمته الزكاة ربع العشر 1/40، 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، يعني أشار إلى المقابلة بين الذهب والفضة، 7 دنانير ذهب تقابل 10 دراهم، 10 دراهم تقابل 7 دنانير، هذا المقابلة، يعني 7 دنانير ذهب تساوي 10 دراهم، 7 دنانير ذهب تساوي 10 دراهم، هذا المعنى. فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحسب ذلك، ما زاد عن 200 بحسبه ربع العشر دائما، ربع العشر دائما فبحسب ذلك، فبحساب ذلك، نعم فبحساب يعني ربع العشر دائما. طيب نكتفي بهذا والله أعلم. طيب في سؤال من أظن متعلق بالموضوع، ما الفرق بين اتفاق أهل العلم واتفاق جمهور العلماء؟ متقارب يعني، اللفظ متقارب، اللفظ متقارب، وغالبا إذا قيل الاتفاق يحمل على أنه قول جمهور أهل العلم، أو أن المخالف قليل، أو أن الذي نقل الاتفاق من العلماء لا يعلم من خالف، لكن خشية ادعاء الإجماع يكون الاتفاق. فلفظة الاتفاق تأكيدها وعدم تأكيدها بحسب ما يعلم من المخالفين عند أهل العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.